يلي أحبك موت بالله كيف أعمل يلي أحبك موت بالله كيف أعمل دام الكلام سكوت بالله لا تبخل دام الكلام سكوت بالله لا تبخل اضحك وقلي سم واللي تبيه يتم اضحك وقلي سام واللي تبيه يتم يلي أحبك موت يلي أحبك موت بالله كيف أعمل مسكين يا جرحي مدري متى ترتاح والله لو تدري بعض المحبة جراح مسكين يا جرحي مدري متى ترتاح انهد فيني الحيل يا مطولك يا اضحك وقل لي سم واللي تبيه يتم اضحك وقل لي سم واللي تبيه يتم يلي أحبك موت يلي أحبك موت بالله كيف أعمل يا ساكن عيوني ومعذب هالقلب أدري يلوموني والمشكلة أحب يا ساكن عيوني ومعذب هالقلب أدري يلي أحبك موت بالله كيف